النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يصلي في الليل فيبكي، فيقول الله عز وجل لجبريل: اذهب لمحمد والله أعلم به، سله ما يبكيه. فيقول النبي، فذهب إليه جبريل وقال له: ما يبكيك؟ قال: أمتي أمتي. فقال الله عز وجل لجبريل: قل له: سنسرك في أمتك، رجل ما رآك بكى من أجلك، ما رآك بكى من أجلك رحمة بك، ويأتي يوم القيامة يحامي وينافح عنك، ويقول أيضا: أمتي أمتي. هذا الذي وصل إلى ما وصل وليس بحاجة إليك، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، تكون غافلا عنه بمحبة أعداء الله، بمحبة الكفار الداعرين الماجنين غير ذلك، إلى شخصيات كرتونية وهمية. تترك الذين ساروا على طريقته، تترك ورثة علمه، لا تهتم لهم كثيرا، وفقط تهتم لتافهين وتافهات، أقصاهم أن يحققوا فتاتا من هذه الحياة الدنيا، ولا يهتمون بك بأي واد هلكت. الله المستعان. حقا حقا سؤال ينبغي أن يطرح بإلحاح: لماذا يحبونهم؟ أو لنقل بصراحة: لماذا نحبهم أكثر مما ينبغي ولا نحبه كما ينبغي؟